قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا نتابع معا التفسير العلمي لعدد من الإشارات الكونية في كتاب الله، وتوقفنا في الحلقة الماضية عند سورة الدخان، ونقرأ اليوم من هذه السورة المباركة قول ربنا تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكما رأينا في الآيات السابقة، فإن القرآن الكريم يكثر من الاستشهاد بخلق السماوات والأرض على حقيقة الألوهية، حقيقة الربوبية، حقيقة الوحدانية، حقيقة الخالقية. يشهد بذلك لله الخالق سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق، لأن كل أمر في الخلق يعني قد تم بإحكام شديد، يشهد لهذا لله الخالق بكل صفات الكمال. فقال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وهنا جاءت الإشارة مرة أخرى وفي نفس الصورة على البينية الفاصلة بين السماوات والأرض، وهي حقيقة لم يدركها كثير من العلماء إلى يومنا الراهن. وإذا تأملنا الأرض، كما قلنا الأرض عبارة عن كرة أو شبه كرة من الصخر معلقة في الفضاء، تقدر كتلتها بحوالي 6,000,000,000,000,000 طن، لا يصونها في مقامها إلا الله سبحانه وتعالى. والأرض لها غلاف غازي أحكم بناؤه وتركيبه، وغلاف مائي أحكم بناؤه وتركيبه، ولها غلاف حيوي يشهد لله سبحانه وتعالى بطلاقة القدرة. حوالي 5,000,000 نوع من أنواع الحياة، كل نوع ممثل ببلايين الأفراد، كل فرد فيه من إحكام الخلق ما يشهد لهذا الخالق العظيم بالألوهية والربوبية والوحدانية والخالقية. لذلك نقول أن الأرض وحدها وما يتم عليها من دورات، دورة الصخور، دورة الماء، دورة الحياة، كل هذه دورات تشهد لله سبحانه وتعالى بالألوهية. وإذا انطلقنا من الأرض نجد القمر جارنا أو أقرب الجيران إلينا، يبعد عنا بمسافة 380,000 كيلومتر في المتوسط، وهذا القمر يلعب دورا هاما للحياة على الأرض. سبق أن أشرنا إلى شيء من هذه الأدوار. ثم ننتقل إلى الشمس، يعني حجم الشمس 1,333,000 مرة حجم الأرض، وكتلتها 333,000 مرة كتلة الأرض. والشمس عبارة عن فرن نووي عملاق تتم فيه عملية تسمى عملية الاندماج النووي، يحدث فيها ربنا تبارك وتعالى من العواصف ما يجعل المادة أو نوى المادة تتضاغط مع بعضها البعض، فينتج لنا من العناصر الخفيفة كالإدروجين العناصر الثقيلة والتي تحتاجها الحياة على هذه الأرض. والطاقة التي تنتج عن هذه العملية هي لازمة لاستمرار الحياة على الأرض بل في المجموعة الشمسية كلها. وتخيل العلماء في وقت من الأوقات أن هذه المجموعة الشمسية هي كل الكون، وإذا بعلم الفلك يثبت لنا أن هذه المجموعة عبارة عن نقطة متناهية الضآلة في حشد من النجوم يقدر بأكثر من 100,000,000,000 نجم. كل نجم من هذه النجوم له توابعه، كما أن شمسنا لها توابع من الكواكب والكويكبات والأقمار والمذنبات والشهب والنيازك. وتخيل الناس في وقت من الأوقات أن هذه المجرة هي كل الكون، فإذا بالعلم يثبت أن بالشريحة الصغيرة التي يراها الفلكيون من السماء الدنيا، هذه الشريحة بها ما بين 200,000 مليون مجرة و 300,000 مليون مجرة. بعض هذه المجرات أكبر من مجرتنا كثيرا، وبعضها أصغر قليلا. وهناك بالإضافة إلى النجوم والكواكب طبعا السدم، أشباه النجوم، النجوم في مراحلها المختلفة. هناك خلق يعني يشهد للخالق سبحانه وتعالى بمطلق الكمال. من هنا تستشهد الآيات القرآنية كثيرا بخلق السماوات والأرض على حقيقة الألوهية، حقيقة الربوبية، حقيقة الخالقية، حقيقة الوحدانية، وضرورة خضوع الإنسان لهذا الخالق العظيم بالطاعة والعبادة. لذلك قالت الآيات: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أي إنسان ينظر في هذا الخلق البديع يدرك شيء من عظمة الخالق سبحانه وتعالى. وقلنا أن هناك عالم معاصر سو ستيفن هوكينج يقول: ثبت لنا أن هذا الكون بدأ بعملية الانفجار، ويقول إن من طبيعة الانفجار أنه يؤدي إلى بعثرة المادة وتناثرها. لكن انفجار يؤدي إلى بناء كون بهذه الضخامة وهذا الإحكام في العلاقات والسرعات والكتل والكثافات والمدارات، لا يمكن أن يكون هذا قد جاء من فراغ، بل لابد وأن قد سبقه تقدير حكيم عليم خبير. وأستاذة فلك أمريكية كتبت كتابا في هذا العلم، تقول في مقدمته: هذا مجال إذا دخله الإنسان بعقله إما أن يسجد لخالق هذا الكون أو أن يفقد هذا العقل. لذلك يقول رب العالمين: ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. كثير من علماء الفلك الآن يقولون: لو اختلت العمليات التي تم بها خلق الكون شعرة واحدة، انخفاض في درجة الحرارة، انخفاض في الضغط، انخفاض في التركيب، ما كان هذا الكون. لذلك يقول: ما خلقناهما إلا بالحق، الأرض والسماوات. والحق هنا يعني الدقة المطلقة والكمال الذي يشهد للخالق سبحانه وتعالى بطلاقة الكمال. وبذلك تنتهي سورة الدخان، وننتقل إلى سورة الجاثية، ونجد فيها أيضا توكيد على نفس المعنى في مطلع السورة. يقول فيه ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون. طبعا بالإضافة لخلق السماوات والأرض الذي شرحناه منذ دقائق، نتكلم عن خلق الإنسان وخلق الحياة من حول هذا الإنسان. وقلنا في مرات سابقة أن خلق الإنسان تم على مرحلتين: المرحلة الأولى خلق أبوينا آدم وحواء عليهما السلام بمعجزة لا يستطيع العقل البشري أن يتصور حجمها، وهي خلقهم من طين. ثم جعل ربنا تبارك وتعالى من ذرية آدم تأتي بالتناسل، تأتي بالتزاوج، حتى يؤكد ربنا تبارك وتعالى على أن التزاوج سنة من سنن هذه الحياة من أجل إعمار الأرض التي نحيا عليها. وفي خلقكم وما يبث من دابة. وقلنا منذ لحظات أن مجموع الحياة على سطح الأرض يقدر بأكثر من 2 مليون نوع، وبإضافة البقايا الحياة المندثرة في صخور القشرة الأرضية، وبمعدل الاكتشافات السنوية يقرر علماء الأحياء بأن مجموع الأنواع المعروفة لنا على سطح الأرض قد يتجاوز 5 ملايين نوع. كل فرد من هذه الأنواع ممثل ببلايين الأفراد، وكل فرد من هذه الأفراد له من صفاته ما يشهد للخالق سبحانه وتعالى بكمال القدرة. لذلك استشهدت الآيات على حقيقة الألوهية بهاتين الجهتين: خلق السماوات والأرض وخلق الأحياء وعلى رأسها الإنسان. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، نستكمل معا الإشارات العلمية في سورة الجاثية. وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى.